بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول عام 1435 هجرية، والموافق لليوم الثالث من شهر 1/2014. أوجه هذه الكلمة الافتتاحية لدورة المكي بن عزيز التونسي، الدورة الثانية، والموجهة إلى إخواننا في مدينة جرجيس التونسية، والتي تنقل عبر إذاعة إمام دار الهجرة العلمية، والتي سيكون مجلس السماع في مسجد المنصور بحي الموانسة من تونس. أقول أولا للإخوة الحضور في هذه الدورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أقول أهنئكم بهذه الدورة العلمية والتي نسأل الله أن ينفع بها من حضر ومن سمع، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لكتابه ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقول وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه الإمامان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخرجه أيضا الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لطلب العلم، وفقه لطلب العلم، ووفقه للتفقه في الدين وللجلوس عند أهل العلم حتى يتعلم دينه وحتى يفقه دينه وحتى يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فهذه علامة واضحة أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بهذا العبد أو بهذه المرأة الخير. الخير هنا نكرة، من يرد الله به خيرا في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي جميع أنواع الخير، إذا أراد الله بعبد خيرا إذا أراد الله بعبد كل خير فإنه يوفقه للتفقه في الدين والصبر على طلب العلم، فالعلم يحتاج إلى صبر وإلى إخلاص وإلى صدق في الطلب وإلى حرص على الفوائد إلى حرص على الفوائد، ومن حرصه على العلم أن يكتب الفوائد وأن يحرص على شراء الكتب النافعة وعلى سماع الأشرطة المفيدة وعلى حفظ المسائل المهمة، وأن يعتني بالعلم وبكتب العلم وبالفوائد العلمية عناية تامة. فالعلم يا عباد الله خير ما طلب وخير ما سعي إليه وخير ما حرص عليه. العلم يعلي بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء أيضا بلفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. واللفظان من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهما عند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهو من خير الناس ومن أفضل الناس الذي يتعلم كتاب الله ويتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحرص على العمل بما تعلم، فيعلم مما علمه الله ويعمل بما تعلم ويدعو إليه ويحث الناس عليه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا العلم، هكذا القرآن والسنة. والله إنه لنور على العبد، نور في قلبه ونور في عمله ونور في حياته ونور في قبره ونور في آخرته، أن يوفقه الله للعلم النافع وللتفقه في الدين، وأن يكون من طلاب العلم ومن رواد المساجد ومن المحافظين على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة. وأدخلني في عبادك الصالحين واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. العلم الشرعي يا عبد الله يربطك بكتاب ربك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم الشرعي يربطك بالقرآن وبالسنة. العلم الشرعي يربطك بالمساجد. العلم الشرعي يربطك بربك سبحانه وتعالى وبنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويربطك بإخوانك المؤمنين المصلين الصائمين طلاب العلم وحفاظ القرآن، يربطك العلم الشرعي بخيرة البقاع وبخيرة الناس وبخيرة الأعمال والأقوال والمعتقدات. إذا تعلمت الكتاب والسنة وتفقهت في الكتاب والسنة وكنت حريصا على الخير وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح، فإنك تكون على خير عظيم في ليلك ونهارك، في أوقاتك وساعاتك. إن قرأت في القرآن فأنت على خير، أو في التفسير تفسير علماء أهل السنة والجماعة، أو في الحديث، أو في شروح الأحاديث، أو في العقيدة إلى غير ذلك، وأنت تتنقل في هذه الدروس المباركة وفي هذا العلم المبارك الطيب، تلزم كتاب الله وتلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتنجو بنفسك من الضلالات ومن البدع الكثيرة التي ألصقت بالدين والدين منها بريء. تعتصم بكتاب الله وتعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الذي يعتصم بربه سبحانه ويعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويأخذ بناصيته إلى كل خير، ويدفع عنه كل شر وضير. وهذا يحتاج منك يا عبد الله إلى صلاح النية، لا بد من صلاح النية، ولا بد من صلاح المقصد، أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، فلا رياء ولا سمعة ولا لأي غرض من أغراض الدنيا الفانية، وإنما تبتغي بعلمك وجه الله، تبتغي بعلمك العمل الذي يحبه الله ويرضاه، والعمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن العبد متى أخلص نيته لله وأخلص قلبه لله وفقه الله، وفقه الله لكل خير، ودفع عنه كل ضير، وجعله موفقا ومسددا ومباركا أينما كان وأينما ذهب، ما دام أنه مخلص لله ومتبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن العمل بدون إخلاص يعتبر فاسدا باطلا عاطلا لا يقبله الله، وصاحبه ممقوت عند الله. العمل بدون إخلاص لله مردود على صاحبه، وصاحبه ممقوت مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. والمقاصد الدنيئة كثيرة، الرياء جزء منها، والسمعة جزء منها، والدنيا جزء منها، وهناك أقسام كثيرة أخرى، وكلها بغيضة إلا من جعل العمل لله وحده، والمقصد الله وحده، والإخلاص وحده يا عباد الله لا يكفي حتى يضم إليه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من هذين الشرطين، إخلاص لله ومتابعة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو العمل بالشهادتين، فالإخلاص هو العمل بلا إله إلا الله، والمتابعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بأشهد أن محمد رسول الله. لا تغني هذه الشهادة عن تلك، ولا تلك عن هذه، فهما شهادتان لله بالوحدانية ولرسوله ونبيه بالرسالة، لا بد منهما معا. ومن هنا يأتي الإخلاص وتأتي المتابعة. الإخلاص هو العمل بالشهادة الأولى، والمتابعة هو العمل بالشهادة الثانية. ومتى وفق الله العبد للإخلاص والمتابعة، ولا شك أنه لا يستطيع أن يحقق ما أراد الله منه إلا بالعلم الشرعي. بالعلم الشرعي ستعرف ما معنى لا إله إلا الله، وبالعلم الشرعي ستعرف ما معنى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالعلم الشرعي ستفرق بين العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة، وبين النية الصحيحة وبين النية الفاسدة. بالعلم الشرعي تعرف الخير والشر، أما بدون علم فإن الذي يسير بدون علم كالذي يسير في الظلام بدون نور، فهو إذا أخرج يده لم يكدراها من شدة الظلام. فلا بد من العلم. العلم هو الذي يبدل ظلام الجهل وظلمة الجهل وظلمة البدع وظلمة المعاصي وظلمة الهوى. العلم نور والجهل ظلام. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة، وقد أفرده بالتأليف العلامة السيوطي رحمه الله، جمع طرقه وألفاظه في جزء مطبوع. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلمة داخلة في هذا النص، لأن الأصل عموم التشريع، هذا هو الأصل. جميع التشريعات الإلهية للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، حتى يأتي دليل خاص يخص هذا خاص بالرجال أو خاص بالنساء، وإلا فالأصل عموم التشريع. على المرأة المسلمة أيضا أن تتفقه في الدين، وأن تتعلم ما تقيم دينها وعقيدتها وعبادتها، وأن تتعلم ما تقوم به من عشرة زوجها، والقيام على أولادها، وحسن الجوار، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، إلى غير ذلك. وهكذا من أراد الحج لزمه أن يتعلم أحكام الحج، وأن يتفقه في ذلك أحكام الحج وأحكام العمرة وأحكام زيارة المسجد النبوي الشريف، يعرف دينه ويبني أعماله على كتاب ربه وعلى سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. العلم بالتعلم، العلم ليس بالهوى ولا بالهوس، العلم بالتعلم بتفقه الدين، تعرف العلم بذلك، تعرف العبادة بذلك، بالدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يسر الله في هذه الأزمنة المتأخرة طلب العلم، الله يسر ذلك، ومنها عن طريق هذه الدورات العلمية وعن طريق هذه المواقع وهذه القنوات وعن طريق النت، فهناك وسائل والحمد لله أتيحت في هذه الأزمنة، ومنها طباعة الكتب النافعة والمفيدة، شراء الكتب وسماع الأشرطة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، ومنها هذه الجوالات التي يتواصل بها الناس فيتصل بالعالم ويسأل عن أمور دينه. فالحمد لله الذي يسر لعباده وأتاح لعباده هذه الوسائل، وسائل العلم والتعليم التي تيسر لهم التفقه في الدين والسؤال عن أمور الدين، وكما قلنا وشراء الكتب النافعة والسيدات النافعة، ولا تشتري إلا ما كان مفيدا نافعا من الكتب والأشرطة والذواكر إلى غير ذلك، فإنه لا يجوز أن يشتري إنسان ما كان فيه باطل، تأخذ الحق وتأخذ الخير وتبحث عن الحق وعن الخير وتسأل أهل العلم المتمسكين بالكتاب والسنة، تبني حياتك وتبني دينك بناء قويا متينا بأدلة شرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمرك الله بالسؤال، فسؤال العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة وبالعقيدة الصحيحة سؤالهم طاعة لله عز وجل وقرب إلى الله، لأن الله هو الذي أمر بذلك. أسأل الله لإخواني المتواجدين في هذه الدورة ولجميع المسلمين التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. والآن إلى الإجابة على الأسئلة المرسلة من جهتكم، بارك الله فيكم. السؤال الأول، يسأل السائل عن حكم جمع صلاة المغرب والعشاء من غير مرض ولا مطر. والجواب: لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر إلا بالأعذار الشرعية، السفر، المرض، المطر، بالأعذار الشرعية، أما بدون عذر ما يجوز. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة هي الصلوات الخمس، كانت على المؤمنين أي المسلمين كتابا يعني فريضة، الله فرضها، موقوتا يعني مؤقتة كل فرض له وقت محدد، هذا الوقت له بداية وله نهاية، فلا يجوز أن صلى قبل الوقت أو بعده إلا بالحكم الشرعي وبالدليل الشرعي. أما أنه يجمع في غير مرض ولا سفر ولا مطر فهذا ما يجوز. الصلاة التي أداها قبل وقتها تعتبر له نافلة، ما تعتبر فريضة، لأن الفريضة محددة بمواقيت محدودة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول بأن أخاه تارك للصلاة ويسب الدين، ويقول فهل لي أن أهجره، وهل إذا هجرته أكون قاطع رحم؟ والجواب يا أخي بارك الله فيك، تنظر في المصلحة، هل المصلحة في هجره أم المصلحة في عدم هجره؟ فإن هذه العبادة والتي هي الهجر، هجر أصحاب البدع وأصحاب الكبائر، مشروعة بحسب المصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هجر ولم يهجر، هجر في مواقف ولم يهجر في مواقف عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكر أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الهجر يكون بحسب المصلحة، إن كان ترى أنك إذا هجرته سيعود إلى الخير وإلى الحق وإلى الاستقامة فالحمد لله، هذا علاجه في الهجر. وأما إن كان إن هجرته ما سيعود، وإنما سيزداد نفورا وإعراضا، إذن فلا تهجره، واصل معه النصح، واصل معه الصلة والمناصحة والتذكير والدعاء له بالخير، وخذ بيده إلى الخير وأعنه عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبالله التوفيق. وهذا سائل من المغرب يقول هناك امرأة كبيرة في السن لا تحسن قراءة التشهد في الصلاة، يقول فماذا تفعل؟ والجواب تعلم، تعلم الفاتحة وتعلم ما تقول في الركوع وفي السجود وبين السجدتين، وما تقول بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، وتعلم التشهد، وتعلم الصلاة الإبراهيمية وشيء من الأدعية والأذكار، يعلمها أحد محارمها أو بعض النساء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبالله التوفيق. وهذا سائل من المغرب يسأل عن، يطلب نصيحة للنساء اللواتي يعملن في الدوائر المختلطة وهن يعلمن حكم ذلك، لكن لا يبادرن بتعلمن ترك المكان المختلط. نصيحتي لهن أني أقول لهن: على المرأة المسلمة أن تكون حريصة على الخير بعيدة عن الشر، وألا تأمن على نفسها من الفتن، وألا تأمن على نفسها على قلبها، فإن القلب ليس بيدها، ربما تأثر قلبها بفتنة من الفتن فيصعب عليها إخراج هذه الفتنة من قلبها. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر رجلا كان أو امرأة الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الله وعن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة فيعجزون عن خروج هذه الفتنة من قلوبهم، أو يصيبهم عذاب أليم، إما عاجلا وإما آجلا وإما عاجلا وآجلا. فعلى المرأة أن تدعو الله بالثبات على كتاب السنة، وأن يوفقها الله لطاعته، وأن يجنبها معصيته، وأن يسر لها بالرزق الحلال البعيد عن الشبهات وعن الأماكن المختلطة. وبالله التوفيق. هذا سؤال من تونس يقول عن بعض الشباب في تونس متأثرون بالمنهج التكفيري، وهناك آخرون متأثرون بالمنهج التمييعي ولا يحبون سماع تحذير علماء السنة من دعاة الضلالة، وأقول لهؤلاء الشباب: إنه من المعلوم أن كثيرا من المسائل طرفان ووسط، طرفان ووسط، فهذا المنهج التكفيري هذا هو أحد الطرفين، منهج تكفيري متشدد يكفر من لم يكفرهم الله ولا رسوله، هذا هو أحد الطرفين. يقابله في الطرف الثاني المنهج التمييعي، الذي حتى لو أن شخصا ارتكب مكفرا لا يزال مواليا له ومحبا له، وهو جنبا إلى جنب. يا أخي، الحق وسط، لا مع هذا ولا مع هذا، لا إفراط ولا تفريط، المنهج الصحيح وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طريقة أهل السنة والجماعة هي المذهب الوسط البعيد عن الإفراط وعن التفريط، البعيد عن التكفير وعن التمييع. يسيرون مع الدليل من كتاب ربهم ومن سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا أرى أن أي إنسان يسمع مثل هذا الكلام أنه سيقبل الحق إن شاء الله، أن يقال له هناك ناس تكفيريون خوارج يكفرون ويضللون ويقاطعون ويهاجرون بغير دليل. هكذا الشيطان يريد منهم هذا. وهناك فريق آخر عكس هؤلاء، تمييع وضياع وولاء وبراء في غير موضعه من هؤلاء أو من هؤلاء. وهناك ناس آخرون وسط وفقهم الله عز وجل للولاء في موضعه وللبراء في موضعه، يضعون الأمور في مواضعها بالعلم والحكمة، وهم من تمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما فيهما إلا الخير والتحذير من الشر، منهج رباني، منهج عظيم، منهج العلم والعدل والحكمة والرحمة، يأمر بإنزال الناس منازلهم. التكفيري يقول هذا تكفيري، خارجي يقول هذا خارجي، التمييعي يقول هذا تمييعي، المتمسك يقول هذا متمسك، لأنه لابد من قائمين في هذه الدنيا على الحق، لابد من قائمين بالحجة بالعدل والإنصاف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان الشيخ بن باز رحمة الله عليه من المتمسكين بالكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط، منهج واضح بين في كتبه، في مؤلفاته، في أشرطته، في دروسه، في محاضراته، في فتاواه. وهكذا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه نفس المنهج، لا إفراط ولا تفريط. وهكذا الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، الشيخ ربيع، المتمسكين بكتاب السنة منهجهم واضح والحمد لله. نحمد الله نحن معاشر أهل السنة أن لنا علماء ومشايخ على العدل والإنصاف، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تمنع. كتبهم شاهدة بهذا، مؤلفاتهم، فتاواهم، طلابهم الذين استفادوا على أيديهم نفس المنهج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعينكم على هذه الدورة العلمية، وأن يوفق القائمين عليها إلى كل خير. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.